بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أفضل أخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب الأطعمة من كتاب عمدة الأحكام، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الأوابد الوحش، عندكم هذا تفسير؟ لا. طيب، ذكر أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب الأطعمة حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. وذو الحليفة هي ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة بين مكة وبين المدينة. قال: من تهامة، وتهامة يقولون هي كلما نزل عن بلاد الحجاز، كلما نزل عن بلاد الحجاز يقال له تهامة. قال: فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. إبلا ماذا؟ وغنما. أصابنا جوع. ويعني ذكر يعني هذا الأمر والسبب الذي من أجله أنهم يعني ذبحوا، نحروا الإبل وذبحوا الغنم وجعلوها ماذا في القدور. ذكر السبب وذكر العلة أنه نزل بهم جوع، نزل بهم ماذا؟ جوع. يريد الراوي أن يذكر السبب الذي من أجله ذبحوا هذه الأغنام ونحروا هذه ماذا؟ الإبل. والسبب أنه نزل بهم جوع وأصابهم ماذا؟ جوع. فيذكر الصحابي هذا السبب، يذكر الصحابي هذا السبب في استعجالهم، سبب استعجالهم نزل بهم جوع، نزل بهم ماذا؟ جوع. وهذا كان في السنة الثامنة في غزوة من الغزوات، كان في السنة الثامنة في غزوة من الغزوات. ومعنى ذلك أنهم نحروا إبلا وذبحوا ماذا؟ غنما من الغنيمة قبل أن تقسم، قبل أن تقسم. والغنيمة ماذا؟ مشتركة. والغنيمة ماذا؟ مشتركة. قال: فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا، إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم. وهذه عادته عليه الصلاة والسلام أنه يتأخر في آخر الجيش، والعلة ماذا في ذلك؟ حتى يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن منهم من يتعب ومنهم من يضعف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقدم الجيش ربما ما عرف الذي تعب وتأخر أو ضعف ماذا وتأخر، فكان عليه الصلاة والسلام من رحمته ورأفته بأصحابه أنه يكون في أخريات القوم ينظر ويتفقد، لأنه إذا ضعف ماذا أحد وإذا تعب ماذا أحد وقف معه النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف باقي الجيش، بخلاف ما لو كان في المقدمة، بخلاف ما لو كان في المقدمة مشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى الجيش، وهذا الذي ضعف وتأخر ربما لا يوبه له ولا ينتبه له فيحصل له شيء، فيحصل له ماذا؟ شيء. قال: في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا، أي استعجلوا. وسبب الاستعجال في ذبح هذه الأشياء ونحر هذه الأشياء مع أنها من الغنائم، والغنائم لا يصلح الإنسان أن يذبح منها شيئا أو ينحر منها شيئا إلا بعد أن تقسم، وهذا فعلوه قبل القسم، فعلوه قبل القسم، قال فعجلوا وذبحوا بسبب كما قلنا الجوع، ذبحوا وهكذا أيضا ماذا نحروا، والسبب ما مر أنه أصابهم ماذا جوع. قال ونصبوا القدور، وكان نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، أي أهرقت على الأرض، أهرقت هذا القدور بما فيها من اللحم على الأرض. قال ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، 10 من الغنم ببعير، مع أن البعير يعني يعدل 7 من الغنم، كما هو البقر أيضا يعدل 7 ماذا من الغنم في باب الهدي وفي باب الأضاحي، في باب الهدي وفي باب ماذا الأضاحي. والسبب في ذلك قال العلماء هذه حادثة عين، حادثة ماذا عين، تحتمل يعني احتمالات، من هذه الاحتمالات أن الإبل قليلة والغنم وإن كانت كثير كانت هزيلة، فالواحد من الإبل القليلة مقابل الأغنام الكثيرة الهزيلة الواحد يعدل 10، الواحد يعدل ماذا 10، وإلا فهذه حادثة ماذا عين، وإلا في الأصل في باب الأضاحي وفي باب الهدايا أن الجمل الواحد يعدل 7 من الأشياء، والبقرة الواحدة أو الثور الواحد يعدل 7 ماذا من الأشياء. أما هنا قال ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، وقلنا أن هذه حادثة عين وواقعة ماذا عين ترد عليها احتمالات، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجمل الواحد في 7 أو في 10، جعل الجمل الواحد في 10، قال العلماء احتمال أن الإبل كانت قليلة والغنم كانت كثيرة وهزيلة، فكان الواحد من القليل يعدل الكثير من الهزيل. قال فأمر النبي صلى الله عليه نعم ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند، ومعنى ند أي هرب، ند بعير أي من هذه الإبل المقسومة، حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم البعير فجعله في 10 يعدل 10 ماذا من الغنم، ند أي هرب جمل، هرب منها جمل. قال بعير فطلبوه فأعياهم، طلبوه أي لحقوه، لحقوه ماذا لكنه أعياهم، تعبوا في رده لكن ما استطاعوا، تعبوا في رده لكن ما استطاعوا. قال وكان في القوم خيل يسير، هذا هو العذر، لماذا لم يعني تلحقه ماذا الخيل، الخيل أسرع من الإبل فتحيط به فيمسك ماذا الجمل، ذكر الصحابي العذر أن الخيل كانت قليلة، أن الخيل كانت قليلة حتى تدرك هذا الجمل وحتى تدرك هذا البعير، فذكر يعني الصحابي العلة، لأن قد يقول قائل لماذا طلبوه بغير الخيل، يطلبوه بالخيل فيحاط به حتى يمسك لأن الجمال أثقل من الخيل، فذكر الصحابي العذر أن الخيل كانت يسيرة أي كانت قليلة، كانت قليلة في القوم. قال فأهوى رجل منهم بسهم، أهوى أي بمعنى أرسل سهمه على هذا الجمل، أرسل سهمه على هذا الجمل، قال فحبسه الله، حبسه الله بمعنى أثبته مكانه يعني قتله، قتل ماذا في مكانه بسهمه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم، والبهيمة هي صاحبة القوائم الأربع من إبل وبقر وغنم، يقال فيها بهيمة، وسميت ماذا بهيمة لأنها تبهم يعني ماذا ما تتكلم به ما يفهم عنها أحد، لا تكون ماذا ناطقة ولا تتكلم، بهيم بمعنى لا ينطق. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد ماذا الوحشي، أي أن هذه يعني ماذا البهائم قد تحصل منها ماذا النفرة والهرب، النفرة ماذا والهرب، فتشابه يعني ماذا الوحشية، تشابه ماذا الحيوانات الوحشية بسبب نفرتها وبسبب ماذا هروبها، وإلا في الأصل في البهائم من بقر وغنم وإبل أنها إنسية لا تحصل منها النفرة ولا يحصل منها الهروب، لكن قد يحصل منها، قد يحصل منها هذا، فتشابه الوحشي، فتشابه ماذا؟ الوحش. قال فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، ما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. وغلب يستعمل في معنيين، المعنى الأول أي هربت فاعيتكم ما استطعتم لها، أو أنها معكم لكن ما استطعتم إمساكها، يريد الإنسان ذبحها ونحرها ما يستطيع، ما استطاعوا على إمساكها، فماذا يفعلون بها؟ يفعلون بها كما يفعل بالوحشي، يفعلون بها كما يفعل ماذا؟ يفعل بالوحشي. فإذا هربت أو لم يقدر ماذا عليها وهي عندهم، لكن ما قدروا ماذا على ذبحها ونحرها، فماذا يفعلون بها؟ يفعلون بها كما يفعل بالوحشي، يفعلون بها كما يفعل بالوحشي، وهي بسم الله فيرسل الإنسان سهمه، فيرسل الإنسان سهمه أو يرسل الإنسان ماذا؟ رصاصته. معنى ذلك أن الإنسي قد يتحول إلى وحشي فيحصل منه الهرب والنفرة، أو لا يحصل منه الهرب ولا النفرة ولكنهم لا يقدرون على إمساكه لذبحه ونحره، فماذا يفعلون به؟ دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقة. ما هي الطريقة؟ تفعلون به كما فعل هذا الصحابي، ترسل سهمك عليه، ترسل عليه سهمك أو يعني كذلك رصاصتك، فبعد ماذا؟ التسمية. فإذا أدركتموا بعد ذلك حيا وفي حياة مستقرة قل بسم الله وتذبحوا، أما إذا ما أدركوه إلا ميتا فيكلوه في هذه الحالة لأنه أشبه بالوحشي، أشبه ماذا بالوحشي. قال فاصنعوا به هكذا، فاصنعوا به هكذا أي كما فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، كانوا في غزوة أصلا، كانوا في غزوة سنلاقي ماذا العدو في الغد، وليس معنا مدى. لماذا يحتاج إلى المدى؟ هو السكين، المدية هي السكين. لماذا يحتاج لها الصحابي؟ يحتاج لها لأن في الغزوات قد يرتاحون، قد يكون يعني ماذا القتال في ساعة من الساعات وباقي الساعات يرتاح الإنسان، فيحتاج إلى الأكل والشرب، فعندهم الإبل، عندهم البقر، وعندهم الغنم، بماذا يذبحون؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنا لاقوا العدو. قد يقول قائل لماذا ما يستعملون السيوف؟ قال العلماء السيوف التي مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم يريدونها في ماذا؟ للأعداء، يريدون حتى تكون حادة على الأعداء وتؤثر في الأعداء، أو قد تكون قليلة، قد تكون قليلة، أو قد تكون يعني ما يريدون يعني ماذا يعني أن تكون غير حادة فيما يتعلق بقتال الأعداء. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم آلة يذبحون بها وينحرون بها وما عندهم السكين، إنما عندهم السيف وهم يحتاجون إلى سيوفهم. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على البديل، دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على البديل. قال وليس معنا مودا، مودا كما قلنا السكين. قال أفنذبح بالقصب؟ القصب ما هو القصب؟ القصب، القصب هذا هو العلف، تعرف يعني ماذا قصب السكر، إذا شققه الإنسان جعله ماذا يعني قطعه، فربما خرج منه يعني ماذا أثناء تقطيعه بعض الوصال فيها حدة، أو القصب حق الذرة، قصب ماذا الذرة هذا الذي ينبت ماذا في الأرض، فإن الإنسان إذا قطعه يجد له حدا، يجده ماذا حاد، حتى إذا أمرره على يده ربما يقطع اليد، ربما يقطع ماذا اليد في يسيل بها ماذا يسيل منها الدم. فالقصب هذا هو القصب الذي يكون أعلى ماذا السنبلة، ويكون أعلى ماذا الثمرة، وأشبه ما يكون بقصب السكر، أشبه ما يكون بقصب ماذا السكر، فإن الإنسان إذا قطع يعني ربما يجد له حدا، يجد فيه ماذا حدا. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أفنذبح بالقصب، نذبح ماذا بالقصب، فإن نجد لها يعني حدة، نجدها حادة، فهل يصلح ماذا أن نقطع بها؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ما أنهر الدم أي إذا خرج بالذبح بالقصب النهر، كأن الدم كأنه نهرا، فكلوا بعد التسمية، فكلوا، فالعبرة بخروج الدم نهرا. معنى ذلك أن أي آلة، ما يعني سوى ما يستثنى من الحديث كما سيأتي، أن أي آلة يحصل بها إنهار الدم، يحصل بها إنهار ماذا الدم مع حصول التسمية، فإن هذه المذبوحة حلال أو المنحورة ماذا حلال. فسألوا عن القصب، والنبي صلى الله عليه وسلم عم الحكم، ما قال نعم بالقصب، وإنما قال ما أنهر الدم، أي كل ما أنهر الدم من الزجاج، من الحديد، من الحجر، حتى لو كان حجرا. فجاء في الصحيح أن امرأة كانت ترعى ماذا؟ غنما، فعدا على أحدها ماذا؟ ذئب، فأدركت هذه الغنم وما زالت في أحياء، فكسرت حجرا حتى أصبح حادا، فذبحت بها هذه ماذا؟ الشاه. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. معنى ذلك أن الإنسان قد يذبح بالحجر، وقد يذبح بالزجاج، وقد يذبح بالحديد، وقد يذبح بهذا القصب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم الآلة ما دام أن هذه الآلة يحصل بها إنهار الدم مع ذكر اسم الله عز وجل، فهذا المذبوح حلال، هذا المذبوح ماذا؟ حلال، ولا إشكال ماذا فيه. ما هو الذي يستثنى من الآلات الذي لا يذبح ماذا بها؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، قال عليه الصلاة والسلام: ليس السن والظفر، السن والظفر ممنوع النحر أو الذبح ماذا به. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في السن، فأخبرهم أن السن عظم، أن السن عظم، معنى ذلك أن الأمر لا يتحدد بالسن، بل الأمر يتعدى إلى كل عظم، يتعدى إلى كل عظم. والعظام هي قسمان، إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة، إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة. فإن كانت مما لا يؤكل لحمه فهي نجسة، أو مما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، أو مات حتف أنفه من بهيمة الأنعام الذي تؤكل، فإن هذه العظام نجسة. وإما أن تكون ماذا؟ هذه العظام طاهرة، وهي ما سمى الإنسان على هذه الذبيحة، يذبح الإنسان بقرة، شاة، جملة، فيكون فيها عظام، فيكون فيها ماذا؟ عظام. هذه العظام جاء وفد من الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون طعاما، فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه ستجدون أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، عظم يلوح في الأرض ما ترى عليه شيئا، سيجدون أوفر ما يكون لحما إن كان من العظام الطاهرة. إذن العظام النجسة ما يصلح أن يذكي الإنسان بها، والعظام الطاهرة إنما هي طعام الجن، فيه اعتداء على الجن، طعام ماذا؟ مسلمي الجن. جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم العظام الطاهرة أوفر ما يجدونها ماذا؟ لحما. أنت تراه عظما، ولكنه سبحان الله في علم الله عز وجل أوفر ما يكون لحما، سبحان الله. فهذه هي العلة. إذن الذبح بالعظم يعني محرم، الذبح بالعظم محرم، إما لعلة التنجيس، وإما لعلة ماذا؟ الاعتداء على طعام الجن. وأما ما يتعلق بالظفر، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مدى الحبشة، أنها مدى الحبشة، لا على أن كل مدية للحبشة لا يجوز الذبح بها، ولكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على الظفر خاصة، وقال: وأما الظفر فمدى ماذا؟ الحبشة. لا على أن كل مدية للحبشة يذبحون بها أنه لا يصلح الذبح بها، ولكنه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الظفر، وأن الظفر من الآلات الذي يذبح بها الحبشة، أو ينحر بها ماذا؟ الحبشة. ولماذا النهي عن هذا ماذا الأمر؟ لماذا النهي عن الذبح بالأظافر؟ يطيل الإنسان ظفرة فيذبح به، أو يكون مخصوصا ما يكون متصلا بالإنسان فيذبح ماذا بالظفر. ما الحكمة وما العلة في النهي عن الذبح بالأظافر؟ قال العلماء: فإن الإذن بالذبح بالأظافر يعني ماذا؟ سيبقي الإنسان هذا الظفر، وبقاء هذا الظفر خلاف الفطرة، بقاء الظفر خلاف الفطرة. هذه الحكمة الأولى. والحكمة ماذا الثانية؟ أن هذا فيه تشبه بالحيوانات التي تصطاد بأظافرها، تشبه بالحيوانات التي تصطاد بأظافرها. من أجل هذه العلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النحر والذبح ماذا بالظفر. إذن عندنا آلتان لا يجوز الذبح بهما والنحر بهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة فيهما، العلة فيهما. ماذا نستفيد؟ أن المسكوت عنه من الآلات التي يذبح بها وينهر بها، إذا حصل نحر للدم مع التسمية فإن هذه الذبيحة حلال، فإن هذه الذبيحة. قد يقول قائل: حجر، زجاج، حديد. نقول: عدد ما شئت، عدد ما شئت، فيستثنى هذان وهما العظام والأظافر، العظام والأظافر. نستفيد من هذا أن يعني ماذا؟ يعني موت يعني الجمل أو البقرة أو الشاة بمجرد الخنق فإنها لا تحل، فإن هذه لا تحل. وهكذا بالغرق، يعني يغرقها ماذا؟ في الماء حتى تهلك، ما تحل هذه. أو كذلك يصعقها صعقا فهذه لا تحل، كل هذه ما فيها إسالة للدم، ما فيها إنهار للدم. ولهذا ذكر العلماء أن العلة والحكمة من تحريم الميتة لأن الدم محقون فيها، والإجماع منقول على أن نجاسة الميتة بسبب احتقان الدم فيها، بسبب احتقان الدم ذا فيها. فالخنق والغرق والصعق والضرب على الرأس، وهكذا أن يفتل الإنسان يعني رأس ماذا؟ الطير. تجد بعض الأولاد إذا أمسك ماذا؟ طيرا فتلا، يعني ماذا؟ عنق هذا الطائر فتلا حتى يقطعه بيده. ما يجوز هذا ولا يحل، لا يجوز هذا ولا يحل هذا ماذا؟ الأمر. إذن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه عدا السن والعظم فإن هذه الآلات مما يباح، هذه الآلات مما يباح، وهو حلال ولا إشكال ماذا فيه، حلال ولا إشكال ماذا فيه. انتهى المصنف عليه رحمة الله من كتاب الأطعمة، سينتقل إلى باب الأضاحي، سينتقل بعد ذلك إلى أبواب الأضاحي، ثم بعد ذلك كتاب اللباس وكتاب الأشربة إلى آخر الكتب الذي استأتي ماذا معنا. بارك الله فيكم. هذا ملخص هذا الحديث الذي أورده أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في هذا الكتاب. عند سؤال ولا إشكال؟ أحسن الله إليكم. قال عرفنا، قد عرفنا المخدلة والمرجف، فمن هو المثبت جزاكم الله تعالى خيرا؟ المثبت، المثبت الذي يقول لا تخافوا منهم، وأيضا يقول يعني كذلك يعني ماذا؟ لا يقول لماذا نقاتل، نقول نقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل، ويشجع المقاتلين ويجعلهم عظماء وكبراء في نظر الكافرين. عكس عكس المسألة، هذا المثبت، المثبت للمقاتلين بهذا المعنى يكون. بارك الله فيك. ما في سؤال؟ طيب بارك الله. عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. ليش البقر ما لها بالكهرباء؟ ها؟ إغماء، ما يموت. لكن هذا تعذيب، سبحان الله، هذا تعذيب، تجعل له الكهرباء فيسقط مغمى عليه، هذا تعذيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذه هل هذه قتلة حسنة؟ يضربه على الرأس حتى يدوخ ثم يذبحه، أو يجعل له ماذا الكهرباء ثم بعد ذلك ماذا يذبحه، هذا حرام. لكن إن خرج الدم نهرا حلال، لكن هذه الطريقة حرام. فرق بين الشيء حرام وبين كون الدم بعد ذلك يعني أدركه ما زال في حياة فخرج الدم نهرا مع التسمية، هذا ما في إشكال. إذا كانت في حياة مستقرة بعد صعقه أو ضربه على رأسه ما زال في حياة مستقرة، كيف نعرف أن الحياة فيه مستقرة؟ إذا ذبحته خرج الدم كالأنهار، خرج الدم كالأنهار. فمثل هذا الفعل حرام ولا يجوز، هذا فيه تعذيب للحيوان، يضرب على رأسه. بل لو كان ينطق هذا ماذا الثور لقال أذبحني ولا هذه الضربة، أذبحني ولا هذه الضربة، يضربه بمطرقة على رأسه حتى يدوخ الثور. يقول تذبحني يعني مرات ولا هذه المطرقة على رأسي أو الصعب يعني ماذا بالكهرباء. لو كان له لسان ينطق ربما تكلم بهذا حقيقة. فهذا الفعل حرام، هذا الفعل حرام ولا يجوز. قال أحسن الله إليكم، ما هو أحسن شرح لكتاب بلوغ المرام وجزاكم الله خير؟ أحسن الشروحات يعني فيما والله ما تدري إيش تقول، يعني ما من كتاب يشرح ماذا البلوغ إلا وتجد فيه من الفائدة ما ليس عند الآخر حقيقة. صاحب سبل السلام الصنعاني ابن الأمير هذا شرحه شرحا ممتازا حقيقة. عندك يعني ماذا الشيخ العثيمين شرح ماذا بلوغ المرام شرح ماذا مفيدا، عندك عبد الله الفوزان شرح ماذا بلوغ المرام شرح ماذا مفيدا. والنصيحة أنك تأخذ الفائدة من هنا ومن هنا، أحيانا قد تكون يعني تريد شيء ما ما تجد في هذا الكتاب، ما كل شيء يسطر في الكتاب في الشروح، فتجد فائدة عند هذا لا توجد عند الآخر، هذه حديثية وذاك فقهية وتلك أصولية وتلك كذا عقدي، قد تجد أشياء. فأنا أنصح الأخ إذا أراد يعني ماذا أن يشرع في المراجعة أو في التدريس، اجمع بعض الشروحات عنده، اجمع بعض الشروحات ماذا عنده، فيأخذ منها الأفضل والأحسن الذي استعين به على فتح العبارة المشكلة، على فتح العبارة المشكلة. لكن تقول كتاب حوى كل يعني الفائدة الذي تريدها أنت، ما ستجد. نعم. قال أحسن الله إليكم، لو سمحتم أن تعيدوا لنا مسألة تفسير القيراطين مع هذا الوضع. طيب الله المستعان. القيراط إيش الذي مر معنا؟ قلنا هو ماذا؟ معيار للوزن. القيراط معيار للوزن. ماذا ذكر فيه ابن عقيل الحنبلي وهكذا ابن القيم؟ أنه ماذا؟ نصف سدس ماذا؟ الدرهم. نصف سدس ماذا؟ الدرهم. وكون الإنسان يتحصل على ماذا؟ على أجر من صلاته على الجنازة ومن يعني لحوقه وحتى تدفن ماذا؟ الجنازة، يتحصل على قيراطين. نسبة هذين القيراطين إلى أي شيء؟ قالوا إلى الأعمال الذي حصلت في هذا اليوم. ماذا حصل يعني في هذا اليوم؟ هذا الإنسان حصلت عليه مصيبة فصبر، تغسيل، تكفين، حمل، دفن، دعاء. فالإنسان إذا جمع هذه الأجور كان له ماذا؟ قدر القيراطين منها، قدر القيراطين من هذه ماذا؟ الأعمال. وتجعل هذه الأعمال على أنها على هذا الحال، على أنها على هذا الحال، أي كأنها أشياء محسوسة، أشياء ماذا؟ محسوسة، لا أشياء ماذا؟ معنوية. فيقول ابن القيم وهكذا ابن عقيل الحنبلي، فذكروا أن يعني سدس يعني ماذا؟ نصف سدس ماذا؟ الدرهم، هو المتعارف عليه، أن القيراط نصف سدس الدرهم، هذا هو المتعارف ماذا عليه، هو هذا هو المتعارف ماذا عليه. بل الإنسان من الأجر بقدره، والله أعلم. على كل، بعض العلماء فسر بما جاء في حديث الحديث الآخر، فسر بما جاء في الحديث ماذا الآخر، وهو أن القيراطين كالقيراط الواحد مثل ماذا جبل ماذا أحد، مثل جبل أحد، والله أعلم. هذه مسائل يعني فيها شيء من ذا، ولهذا العلامة العثيمين وبعض الشراح ما التفتوا لهذا الأمر، يعني هذه استنباطات من بعض العلماء، استنباطات من بعض العلماء والله أعلم. قال أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة الصحيحة في التسليم آخر الصلاة؟ الطريقة الصحيحة في التسليم في آخر الصلاة الثابت الذي لا إشكال فيه عند العلماء، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. والتسليم الواحدة لم تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يا أخوان قد تكلمنا عليه في تلخيص صفة صلاة النبي، ربما شرحناه في 30 مجلس مع الإخوة. ونتمنى حقيقة أن نعيد هذا الكتاب، لأنه كتاب مفيد. الشيخ الألباني تعرفون ذكر أحاديث وذكر آثار، حبذا أن الإنسان يقف على هذه الأحاديث بنفسه يحققها تحقيقا، والآثار حتى يخلص به الراجح من المرجوح. فهناك إن شاء الله احنا بذلنا جهدا في شرح هذا ماذا التلخيص، في شرح ماذا التلخيص، فعلقنا على الآثار والأحاديث الواردة. فالشاهد أن التسليم الواحدة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت عن جمع من الصحابة، ولهذا بعض العلماء ينقل الإجماع أن التسليم الواحدة هي الواجبة والثاني مستحبة، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. ينبني على هذه المسألة أن الإنسان لو سلم الأولى وأحدث بعدها الصلاة صحيحة، وعلى من يقول أن كلا التسليمتين ركن فيعيد الصلاة، يعيد ماذا الصلاة، هذه من الثمار. لكن جمهور العلماء والإجماع منقول أن التسليمة الأولى هي الواجبة والثانية ماذا مستحبة، والكيفية المتفق عليها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما باقي الكيفيات وهي التسليمة الواحدة أو باقي الكيفيات، الراجح أن فيها شذوذ، الراجح أن فيها شذوذ، وقد تكلمنا عليها في تلخيص صفة صلاة النبي للشيخ الألباني عليه رحمة الله. فالثابت الذي لا إشكال فيها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال أحسن الله إليكم، ما رأيكم في إنسان يعلم الناس الحديث وهو لم يعمل به؟ يعلم الناس الحديث أن في السنة أو في عمل ثم لم يعمل به، خسارة. احمد الله علمك الحديث خذ الحديث، خله ما يعمل بالعلم هذا، هذا هو بال عليه أنه يعلم الناس ولا يعمل، مشكلة هذه مصيبة. يبدأ الإنسان بنفسه يعمل ثم يعلم، لكن إذا علمك جزاه الله خير، تعلم كونه يكون ماذا لا يعمل ماذا بعلمه. وأظن أن هذه بعض المناكفات بين الشباب حقيقة، ما أظن هذه حقيقة، لكن هذه مناكفات، هذه كنا نسمع ما في المراكز، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، وتعرف أن في إشكالات بين الطلاب في بعض الأشياء، تحصل بينهم مناكفات مناقشات. ولا ما أظن إنسان يعلم الناس الخير ثم لا يعمل بالخير، فلعل الأخ يعني من باب التحامل على أخيه، من باب التحامل على أخيه. وأيضا أنت تزكي نفسك أنك يعني تعمل وتقول لأخيك أنه ماذا لا يعمل. أنا أنصح الإخوة يتركون المناكفات هذه، تنصح يا أخي إذا لم يعمل مدرسك بالعلم، أنصح له. فأظن أن هذه ما أظن لها وجود، هذه ما أظن إنسان يعمل يعلم العلم ويعلم العلم ثم لا يعمل به ولو كان في وقت يسير، ما أظن هذا والله أعلم. قال أحسن الله إليكم، معروف ومشهور أن أبا حنيفة اشتهر بالقياس والاستحسان في الاجتهاد، فهل هذا صحيح وما هو الاستحسان؟ الاستحسان يعني فسر بتفسيرين، وهي العدول بالمسألة عن نظائرها، كما قلنا في بيع العرايا، بيع العرايا العدول بالمسألة عن نظائرها، يعني بيع التمر بالرطب هو ربا، فجاء النص بالعدول عن نظائرها. ما هو نظائرها؟ الأصل أن التمر يباع بالتمر، التمر يباع بالتمر، أما الرطب ماذا بالتمر فهذا ربا، فخروج هذه المسألة عن نظائرها عند المحدثين يسمى استحسانا، جاء به النص. وعند أبي حنيفة أن يقول أن الاستحسان قد يحصل بمجرد العقل، قد يحصل بمجرد ماذا العقل أن الإنسان، ولهذا أنكروا عليه، قالوا هذا مجرد رأي، هذا مجرد. إذن فسر الاستحسان بتفسيرين، تفسير جمهور العلماء العدول بالمسألة عن نظائرها أي لنصل ما في إشكال، هذا يسمى استحسانا، فلك أن تسمي ماذا يعني استثناء أو تسمي استحسانا. والقسم الثاني الذي أنكر العلماء على الأحناف وهو الاستحسان بمجرد الرأي، الاستحسان بمجرد الذوق والرأي، هذا الذي أنكر الجمهور على الأحناف، ولا تجده في أصول الفقه. قال أحسن الله إليكم، إذا ذبح الشخص دجاجا في الحمام فكيف يسمن؟ يذبح في الخارج أو يكون في الخارج اليد بالداخل ويسمي في الخارج، وإيش الإشكال؟ وإذا اضطر أنه يذبح فهي مكروه ما هو حرام، هي مكروه ما هي حرام، فلا تجعلها مشكلة يا أخي، لا تجعلها مشكلة. يعني أذبح في الخارج وأدخلها مباشرة إلى الحمام، بسم الله أرمي في الحمام وانتهت القضية يا أخي، لا تجي على إشكال علينا. أو تجي عليها بالداخل وأنت في الخارج، بسم الله أنت وين تسمي؟ في الخارج، الحمد لله في مخارج. ولهذا يقولون إذا حصلت عندك إشكال، إذا حصل عندك إشكال في أبواب الفقه عليك بالأحناف، فإنهم يعني من أبهر الناس ما يتعلق بالحيل، عندهم قدرة على إخراج هذه الإشكالات. يقولون ربما يأتي الآت إلى أبي حنيفة عنده شيء مشكل جدا، فيأتي إلى أبي حنيفة يجد له مخرجا، يجد له مخرجا مباشرة، وهي من المشكلات، من المشكلات الكبيرة، فيجعل له مخرجا. فإذا حصل عندك هذا الإشكال ترجع للأحناف. قال أحسن الله إليكم، معلوم عندكم أن الكفار قد يطعنون في الإسلام في أنه جعل أحكاما للعتق والعبيد، وأن هذا يخالف حقوق الإنسان وجعل الإنسان كالحيوانات، فكيف يكون الجواب؟ سبحان الله، لما كان كافرا كان مهانا عند الله عز وجل. وأيضا الرق، ما هي الحكمة من كون الإنسان يسترق؟ يعيش بين أهل الإسلام فيرى الإسلام ويرى كذا، فإذا أسلم من الله عز وجل عليه بالإسلام. سبحان الله، لما يكون مع قومه وهو على الكفر، يعني هو الآن يعني ماذا يعني عبد ماذا لغير الله عز وجل، عبد لهواه، عبد كذلك يعني ماذا لكفره والأمر الذي هو ماذا عليه، فكون يكون عبدا عند أهل الإسلام لا على أن أهل الإسلام يريدون إذلاله، وإنما يريدون ماذا؟ يريدون أن يعيش بينهم حتى يرى الإسلام والمسلمين، فقد يكون من أسباب إسلامه. وكم أسلم من العبيد، كم أسلم ماذا من العبيد، بل بعضهم لربما أسلم وما زال على الرق ويبقى رقيقا يريد أن يخدم سيده. لماذا؟ سبحان الله، لا يجد أعظم من هذا الجزاء أنه عايش مع هذا المسلم فعرف الإسلام فأسلم. ما هو صحيح، وذكر العلماء حكما كثيرة ليس المقصود من عتق من ماذا الرق استعباد الناس وإذلال الناس، ارجع لكلام العلماء، وهذا إن شاء الله سيأتينا في باب الرق التنبيه على هذه المسألة التي ربما يلبس بها. نعم. قال أحسن الله إليكم، ما هو التفصيل في حكم الحيوانات التي تعيش في البر والبحر؟ إيش التفصيل؟ إيش حكمها؟ كل ما يعيش في البحر فهو حلال، كل ما يعيش في البحر فهو حلال. ها؟ أما البرمائي الذي يعيش في البر والبحر فهذا البرمائي اجتمع فيه الحل واجتمعت فيه الحرمة، فإذا حصل بعض العلماء يقول إذا مات في البحر فهو حلال وإذا مات في البر فهو حرام بهذا التفصيل، لكن الراجح أنه ما دام أنه برمائي فهذا اجتمع فيه الحل والحرمة، فإذا مات في البحر الأحوط لا تأكل منه، الأحوط مثل السلحفاة مثل التمساح لا تأكل منه، البرمائي الذي يعيش في البر والماء، وإلا بعض العلماء يقول إن مات في البحر فكله وإن مات في البر فحرام، لكن الراجح أن هذا اجتمع فيه الحل والحرمة. فما الواجب؟ الواجب إذا أمسكت السلحفاة تذكيها، وهكذا التمساح على من يقول ماذا بحله، أما إذا وجدتها ميتة في البحر كالتمساح والسلحفاة فالراجح أنها لا تحل ميتة، الراجح إذا وجدتها ميتة فهي لا تحل والله أعلم، وإلا من المسألة محل خلافنا. قال أحسن الله إليكم، ما حكم مس الذكر في الصلاة؟ من مس ذكره في الصلاة ما حكم صلاته؟ ما أظن أنه يباشر مس ذكره في الصلاة، إذا كان من وراء حائل الإجماع منقول أن هذا لا يؤثر عليه، إذا كان من وراء حائل كما يقف عليه أبي هريرة من وراء حائل، ما أظن أن الإنسان يفضي بيده إلى ذكره مباشر في الصلاة، هذا قد أمر خطير جدا هذا. وعلى كل يعني مس الذكر يعني عمدا أو سهوا أو نسيانا في الصلاة أو خارج الصلاة يستحب للإنسان أن يتوضأ، هذا قول جمهور العلماء جمعا بين حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل لذكره فقال إنما هو بضعة منك كما تمس باقي الأعضاء، وفي حديث يعني بسرة من مس ذكره فليتوضأ، يقول شيخ الإسلام الجمع هو الأولى أنه يحمل على الاستحباب، وهذا قول جمهور العلماء، لكن بشرط أن يباشره ما يكون بينه وبينه حائل. نعم. قال أحسن الله إليكم، كيف صورة المسألة التي تسمى مد عجوة؟ مد عجوة هي أن يبيع الإنسان شيء بغير جنسي، يعني عندك 2 كيلو من البر وتشتري به ماذا كيلو من البر مع يعني ماذا كيلو ماذا من الدخن، يعني هذا معه شيء من غير جنسه وهذا كلاهما من جنسه، 2 كيلو من البر مع كيلو من البر وكيلو من الدخن، فهل الكيلو من الدخن يعدل الكيلو من البر ذاك؟ فإذا كان يعدله فلا حرج، هذا يسمى بمد مدى عجوة. أما الذي لا يصلح ماذا عند العلماء أن يجعل مدين من البر مع مد من البر مع عود كبريت، عود ما له معنى، فهل العود الكبريت يعدل الكيلو من البر؟ نقول لا، إذن هذا ربا، هذا ربا، لأن العود هذا لا يعدل شيئا، أو خرقة، فهذا المد مد عجوة، المسمى مد عجوة إذا كان على هذا الحال فهو ماذا فهذا من الربا. هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، إن كان الشيء الذي من غير جنسه مع جنس الشيء الآخر كما قلنا البر مع الدخن مع بر مع بر 2 كيلو وهذا كيلو وهذا كيلو، فهل الكيلو من الدخن يعدل الكيلو ماذا من البر؟ هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان لا يعدله معنى ذلك أن الإنسان باع برا ببر فيه مفاضلة، هذه خلاصة كلام العلماء على مسألة ما يسمى بمد عجوة، ما يسمى بمد ماذا عجوة. نعم. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.